الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله. هو في مسألة يعني نكمل ولا خلاص كده كده؟ ولا أحيلكم على الشروطين اللي فاتوا، الدرسين اللي فاتوا؟ تمام. يعني نعم. طيب هقول لكم حاجة، يعني هو المحاضرتين اللي فاتوا كان فيها تفصيل أكثر من كده شوية، تمام؟ فالموقع اشتغل، الموقع شغال، بس في بعض الإشكالات كده. المرة اللي فاتت كملنا قطعية دلالة، كملنا قطعية دلالة، قطعية ثبوت، ضمنية دلالة، ضمنية ثبوت. فإن شاء الله هتلاقوا ده على لهم على الموقع إن شاء الله. بس لأنه في مسألة أود إن الدنيا كلها تسمع، إن إحنا عندنا خلط كبير جدا هذه الأيام. طبعا الإنسان حزين جدا على الذي يجري في البلاد، ونسأل الله أن يتمر السنة، نسأل الله أن يتمر السنة. مسألة أنا أظن يعني أن الذي لا يعلمها لا يحل له أن يتكلم في الدين، لا سيما في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإن شاء الله الكتاب يعني خلاص هو كان آخر ورق يكتب، خلص يعني إن شاء الله، فنودي المطبعة إن شاء الله ويكتب بإذن الله، ستلزم فيه يعني كل هذه الأشياء. مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الشريعة ويا ريت نحفظ الكلمات هذه. أنا أحاول أن أصيغ لكم هذه المسائل في عبارات يعني يسهل أن أو يسهل حبوها. يعني الشريعة تفرقت في الإنكار بين الظاهر والباطن. الموضوع الشرط ده لسه هو كل على كل حال. إحنا بعض الناس يقول أنتوا، وطبعا أنا أدين الله عز وجل أن الذي حدث في مصر كله حرام، أدين الله عز وجل الذي حدث في مصر كله محرم مخالف الشريعة، خلاص يرضى من يرضى يسقط من يسقط، هذا اعتقاد. وطبعا أنا كما قلت أنا ما آتي بشيء من تلقاء نفسي، لكن الإنسان يرى عجب من الناس. يعني إذا تكلم العوام يتكلمون، لكن إذا تكلم الدعاة والمتصدرون في الناس فهذا أمر لا نرضى. وهذا من المصائب المصر يعني وقعت فيه، نسأل الله أن يسلمه. إحنا الآن صرنا في وقت البلطجة، البلطجة يضحك، اللي مش بلطجة يضحك، المؤدبين يضحك، اللي بيحصل الآن لا اسمها بلطجة. أنا آسف على هذه العبارات، حد كبر الزاب وشيل رئيس، يشيل رئيس، كبر الزاب وشيل وزير رئيس الوزراء، يشيل رئيس الوزراء، كبر الزاب وشيل الحكومة، يشيل الحكومة. المهم ان يكون بطل، بس ده اللي يحصل عندنا في مصر دلوقتي. لما الناس طلعوا وقالوا الشعب يريد اسقاط النظام، قلت والله العظيم كلمه صحيحه فعلا، الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد ان ما يكونش في نظام في البلد، مش النظام يعني الحكومه، لا النظام كله، وده اللي موجود الان. لكن بكل أسف يطلع بعض الناس. إحنا الآن لما نتكلم عنه، يعني أنا أقول كلماتي هذه أحابي بها من؟ أحابي بها من؟ أحابي من أنا كلامي؟ أحابي رجل خلاص راح وليس له في الناس ذكر، ده هل ده أنا أحابيه؟ لا. وإحنا متفقون إن كان في ظلم، متفقون، لكن كما قلنا دوما إذا تعدى الناس حدود ربهم فينا لن نتعدى حدود ربنا فيه. هذه شريعتنا وهذا ديننا. مصر راحت فين الله أعلم، الله أعلم. لكن نقول يعني ربنا يسلم يعني. وليس لها من دون الله كشف. ونسأل ربنا أن يوقف بعباده. الإشكال أن يطلع عليك دعاء كثيرون جدا. يعني أكاد أقول أنه ما في مصر إلا قلة جدا جدا تكاد تعجز أن تسميه يقولون بالحق. وطبعا بعض الناس يقول يعني أنت خلاص مش خلاص ما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا لما علق أصوات أهل الباطل وأهل البدع وهنبقى ستين لحد إمتى؟ يعني أما الدماء بوقت ثاني لا ما ينفعش. فبعض الناس يقول إنك تحابي بكلامي وحابي مني. يعني بعض الناس أنا قلت لكم يقول لي أو كان لي كانت في خطبة فأرسل إلي وقال يعني اتق الله وأنت تريد سلطان جائر أو تحابي سلطان جائر يا ابن وفيه. إذا أردت أن يعني أن أحابي أحدا أحابي الجماهير مش دولة مش كلامي هذا. يعني كنت أخطب المرض الجمعة الماضية في المسجد وأنا يعني أنا لما بتكلم يعلم الله ما أتكلم بشيء ما أقول أنا رأيي أنا كذا إنما ربما قلت هذا في بعض الأشياء. لكن المهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية يقول شيخ الإسلام والفقير إلى الله يقول والفقير إلى الله ما تكلم في مسألة يوما إلا وقد قال بها بعض السلف. يعني ما نتكلم بأشياء بدعة لا إنما نتكلم أهل العلم قال وأهل العلم الذين يعني نملوا أفواهنا لأنهم أهل العلم. وأنا أريد أن إحنا ننزل الناس منازلهم الداعي حكو داعية الشيخ حكو شيخ العالم حكو عالم مش أي حد يطلع على التلفزيون يبقى عالم وأي حد يقول ده العلامة فلان فلان وبعدين ناخد منه الدين ونروح نتكتب ده مش الدين. والعلم ليس بالشهرة. طبعا كل كلمة من هذه تحتاج إلى تفصيل أكثر من ذلك والوقت لا يستطيع. المهم فالأيسر على يعني على أسماع الناس وعلى سمعي لما كنت أتكلم في الخطبة الماضية طلع راجل أو بعض الناس يعني كان هناك بقية لما تكلمت قلت الأدلة كانت من القرآن من السنة أهل العلم قالوا إحنا يا إخواننا أنتم خلاص بقى الدين نأخذه بالكفة بالميزان مين أكثر خلاص نحط الميزان ونضع عليه أهل العلم القائلين بالحرمة ونضع عليه الدعاة القائلين بالجواز. حط اللي انت عايزه تكسر وحط الميزان الابانه اللي عايزين تكسر. الواحد منهم يزي الامه هنطبق مين ان شاء الله. وبعدين يجي يقول لك ايه اصدل ما يعرفوش اللي بيحصل عندنا لا تعيشت امته علماؤها امثال هؤلاء تعيشت. اذا كان المشايخ الكبار ما يعرفوش حاجه عن الامه فهذه الامه تعيشت. لا والله يعرف ما يتم انت الالباني بلاد محتمين كان يعرفه مبارك وكان يعرفه مصر بالتحكم بالقانون الوضعيه وكان يعرفه فساد كل ده عارفينه بالحق. ولما يتكلموا ما يتكلمون على فلان وفلان يتكلمون عن الشريعه. المهم فكانت في بعض التتمات فقلت ان شاء الله بعد الصلاه اتكلم. وانا رايح لنفسي هذا وانا عارف انه يعني في ناس لا يرد لهم سماعي. يعني بعض الناس ما يحبش يسمعني كأصحاب التكفير اللي كنت أخذ خطوة قبل ذلك عقيدة أهل السنة في التكفير من يكفرون ماذا يكفرون إن إحنا نقول لا يحل لعوام المسلمين أن يقول فلان كافر أو فلان كافر مش بتاعك أنت دي. هذا دين الله عز وجل وربنا حرم أن تقول عليه ما لا تعلم. فقلت كلام أهل العلم وأجبت بالنصوص وأفهم أهل العلم لأن الأربعة تكلمت بعد ما خلصت يعني هذا زمان. بعد ما خلصت جاءني رجل وقال أيها إن شاء الله مين معك؟ قلت الله يهديك هذا ديننا قال لي يعني ايوه انت مين يعني انت مين اللي جايبه كده مين قال لك تقول الكلام ده وانت عشان يعني تسمع مني ما يروق على اذانك اقول لك بلغت انها كفره كما يحدث الان ونحن مقبلون على مثل هذا صلى الله عليه وسلم المهم فبعد ما خلصت قلت لي كلمه ان شاء الله بعد الخطبه فالناس تجمعوا تفضل يا شيخ تكلم فبعثت الميكروفون طلع هذا الرجل بنفسه وقال اوعى تكلم ثاني فقلت له حاضر مش تكلم ثاني فقام الناس وقالوا لا واقسموا انك تتكلم وبتاع واللي مش عاجبه يروح ويمشي فقام فقررت قال ما تكلمش خلاص خلاص بلاش نتكلم عشان ما يبقاش في اشكاليات فيعني اقسم الناس وانا اتكلم فتكلمت جزء المهم من بعض الناس يقول انه يعني انا لما اتكلم اليس من الاهون علي ان وحال الناس الدنيا كلها انما رحم ربه تقول هذه فعله مباركه وهذا كذا وحاجه جيده خالص سهل على الناس اقول هذا لكن ليس سهلا يعني سهل على الاسماع لكن ليس على الناس لكن الاشكاليات ان ياتي بعض الضعاف ويستدلون باشياء ينزل عن الجبين ويخدعون الناس فانا انما اود ذكر شيء إذا لم يكن الداعي يفهمه ويحسنه لا يحب له أن يتكلم هذه العبارة الشرع فرق في الإنكار بين الراعي والضعيف تقول الكلام ده ليه؟ إنك هيجي لك حد ثاني سيأتي على الدولة رئيس 22 وفي ناس مش عارفين وفي ناس هم من بيحبوه يقولوا الكلام ده عشان لا يحكمنا الهوى انما يحكمنا الشريعه الشرع انك مش بتحب حد مش معناه انك تتعدى حدود الله عز وجل فيه الشريعه فرقت في الانكار بالواعي والوعي ما يحل لاحد ان ياتينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد نقول صحيح قال هذا النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم لكن ربنا قال ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وربنا قال سبحانه وتعالى إذا لم تكن تفهم معنى النص ما يجب أن تتكلم لا سيما أن سيتبع أناس تراث دماؤهم نعم قال النبي من قتل بالإيمان فهو شهيد لكن يا أخي اجمع النصوص الشريعة ما فيها تعارض اجمع النصوص حتى تتكلم من قتل دون ماله فهو شهيد الشريعة أسست الشريعة أسست وأصلت هذا الذي أذكره من قتل دون ماله فهو شهيد صحيح لكن في غير الفتنة العامة ومع غير السلطان في غير الفتنة العامة ومع وفي غير السلطان الاثنين دول ما ينفعش نقول فيه من قتل دون ماله فهو شهيد وهذا الفرق لما قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد معناه اذا جاءك رجل في بيتك يريد ان يغتصب مالك يجب عليك ان تدافع عن نفسك وان تقاتله تدفعه اذا ادى الامر الى ان يقتل يقتل فان قتلت كنت شهيدا هذا معنى الحديث اما ان كان الامر يتعلق بالسلطان لا فالذي قال هذا قال ان تسمع وتطيع وان اخذ مالك وضرب ظهرك هو الذي قال هذه الكلمات النبي لما قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال ان تسمع وتطيع وان اخذ مالك وضرب ظهرك ما قال فقاتلت ابدا وفي غير الفتنه العامه الفتنه العامه اذا وقع بين المسلمين فتنه الشرع قال لك ايه اعتزل ولو ان تعض راس شجره وقال في الحديث الحسن بطرقه انك لو معك سيف تعمل ايه كسروا على الحجر ان تكسروا اسيافكم ان تضربوا بها الحجاره الشرع قال لك ايه في الفتنه العامه ان جاءك رجل يطلب مالك يطلب نفسك الا قاتلت في الفتنه العامه لا قال كن كخير ابن ادم كن كخير ابني آدم إن استطعت أن تكون عبد الله المقتول فافعل نسيب دول وناخد ده ونعمل خلط للناس ونقول لهم ده القرطبي قال، القرطبي قال ايه؟ كفاكم كذبا على الناس. احنا ما نريد ان نقدس الاشخاص، مش ان فلان هذا تحبه في هذا المشروع ان خلاص تاخذ دينك منه وانت مغمض، لا مش كده. تقديس الاشخاص يا اخي، ابن مسعود قال من اراد ان يستنى ان يستنى بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. انت ما تعرفش ده يموت ازاي، الله اعلم، نسال ربنا ان يموت على خير، لكن انت لا تدري. لكن خذ علمك ممن ماتوا وشهدت الامه لهم بالديانه، فمن وثقهم ناخذ منه، ومن خالفهم نقول له معلش، نحن لا نتحدث عن احد. النبي صلى الله عليه وسلم كان من حكمه الله عز وجل المال، من اعظم حكم الله على هذه الامه ونعمه عليه ان النبي مات. ليه؟ حتى لا تتعلق الامه بشخص النبي، ما دام فيه مؤمنون، ما مات منهم خلاص انقلب على عقبيه. لا، من حكمه الله ان مات النبي حتى لا تقدس الامه الاشخاص. احنا خلاص نساق كالنعاج، تراب الدماء يحصل الان، هذا كله محرم مخالف للشريعه. وكما قلت احنا ما نفرح ان تاخذ كذا وياتي كذا وياتي كذا والشريعه دي تروح، او شريعتنا فيها ان الغايه لا تبرر الوسيله. وقلت لكم المثل اللي ذكره بعض اهل العلم، يقول مثل هؤلاء كمثل امراه تزوجت عقيمه، مثل هؤلاء اللي حصل ده نص، مثل هؤلاء كمثل امراه تزوجت عقيمه، العقيم لا ينجب وليس له في النساء نصيب. قال فانجبت المراه ولدا ففرح القوم بالولد وتغافلوا عن الزوج عقيم ولم يسالوا من اين جاء الولد. يا اخي اسال منين جه، ما انت عارف ان الزوج ما بيخلفش، تفرح بالولد؟ هذه ليست شريعتنا وهذا ليس ديننا، ما ينفعش نفرح ان خلاص متحقق مطالب حق كذا. يا اخي فين الله يهديك؟ لا تنظر للمساله من منظور ضيق. احنا والله هذه الغمه يعني هي ابلغ شيء، يعني كما قال ربنا ليس لها من دون الله كشفا، ليس لها من دون الله كشفا. احنا نفهم الدين، ما ناخذش ديننا من كتير قليل كتير قليل، مش ما ينفعش، هذا ليس دين. ربنا يسلم هذه الأمة. قول بعض المستمعين يخطئون أهل العلم بين الناس، فهذا صحيح؟ لا. طبعا في فرق بين الإنكار وإنك تجرح حد. الذي بيننا وبين المخالفين ليس حالة شخصية، ما نقولش ده فلان ما بيفهمش كذا، لكن نقول هو أخطأ ولا نحابي أحدا في الدين، لكن نصون الألسنة، نصون الألسنة بغير ما نعلم. إذا كنت تعمل شيء ومعك الأدلة لا بأس تتكلم، لكن في بيكون بحكمة بعلم وحكمة. مسألة ليبيا خلاص، المسألة دي يعني أهل العلم حكموا على هذا الرجل بالكفر القذاف، لأنه غير في القرآن و يعني جاء أشياء كثيرة أنا سمعت منه بعض الأشياء الكفرية. وأما أنا فأنا لا أعلم حال الرجل، لكن أنا أقول بعض العلم حكم بكفر. لكن المسألة الآن مش متعلقة بالقذافة أو غيره، متعلقة بدماء المسلمين الآن بيقتلوا بعض، بيقتلوا بعض الآن، ما يشيلش هذا الموضوع، مش صار خلاص على راجل بعينه، لا، لأن صارت فتنة عظيمة، وإنه في جماعة يقول لك آه وجماعة يقول لا، يقتلون في أنفسهم، دي اسمها الفتنة العامة. والفتنة العامة النبي قال فيها القاعدة فيها خير من القائد، القاعدة فيها خير من القائد. مش انك تخرج وتقول انا واصل بالحق، لا، انت تقعد في بيتك تعتزل، اقفل عليك بيتك خلاص، هذا هذه وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هناك من قال انه من لم يخرج في المظاهرات يأسف. هو طبعا كل الدعاة اللي هم اللي عندهم سهولة في تخطئة الناس وتجريم الناس ده اتهموا الدماغ والمعتمين بالنفاق، اتهموا الألباني بأنه يقول بقول الجهمية المرجئة الألباني، فأنتم عايزين منهم ايه؟ طالعين يقولوا انه الجماعة دول ما تفهموش ما بنفهمش، مخزنون مخزنون، خونة هنكون نحابي منه. الله المستعان. نقول يا اخوانا الفترة اللي احنا فيها فترة التمييز، فترة التمييز. ستسمع من من مؤتمن انك تاخذ منه دينك، خلاص هذه فتره، فتره التمييز. الفتنه لما وقعت انجلت الموضوع، انجل وخلاص واضح للكل. ده سؤال الحل. رجاء رجاء احنا ناخد بالنا من ديننا وناخد بالنا من البلد شوية، ناخد بالنا من البلد، ناخد بالنا من الدين، الدين أولا ثم البلد. إحنا صرنا في وقت المجهول، مصر الآن في المجهول، مصر الآن في المجهول. المجهول ده أخطر شيء، أخطر شيء تمر به الأمم ان تكون في المجهول. المجهول مش عارف انت رايح فين، الدنيا مظلمه، لا انت تعرف مش يمين ولا شمال ولا تقف ولا عارف اي حاجه خالص. مصر الان في هذه الحاله، ما يقولش في الحقيقه من صراط فين من صراط، يقول الحريه. طيب حر ايه معنى الحريه؟ مش معنى الحريه ان اي حد اي حاجه. احنا لو قلنا خلاص كلامكم صحيح والحريه ده، مش معنى الحريه ان اي حد اي حاجه حتى لو مخالف، مش دي الحريه ولا لا؟ المفروض دي حريه، الحريه معناها انك قالوا ان انا عايش وانت تقول انت عايش وراحتنا خلاص، صح كده؟ طيب الان ما هيش حريه، يعني يطلع شويه الشباب يقول احنا عايزين ننزل احمد شفيق ونزلوه يستقيل يستقيل، وفي ناس ثانيه يقول لك لا احنا مش عايزين، بس مين بينتصر في الاخر؟ اللي عنده قوه. فبقت اسمها ايه؟ قوات الحريه في القوه. الاعلام لما انتصر اللي فاتت دي بعضهم كان تايه خالص، وبعضهم كان محايد، وبعضهم كان كذا، يعني اقسام. لكن المهم ايه اللي حصل؟ اي حد ضد اللي حصل اتقفل القناه، ما بقاش يطلع في الحريه. واي حد يقول كلام مخالف ما يطلعش على التلفزيون، خلاص كان زمان الكلام ده. فين الحريه؟ مش معنى الحريه ان اي حد يتكلم واقول رايي وانت ترد عليه، دي حريه عشق، لكن الشريعه ما فيهاش كلام. خلاص احنا نرجو ان احنا نكون فاهمين اللي بيحدث، نخاف على البلد شويه. انا قلت لكم قبل كده الواحد ما كانش يعني ما كانش حاسس انه بيحب بلده الا الا مثل هذه الايام. يعني ما كانش هناك حاجه كبيره الا لما حصل اللي حصل. احنا بس نخلي بالنا شويه على البلد، واللي يستطيع ان يبلغ كلام الله عز وجل ويبلغ الناس انه هذا مش مصلحتنا كلنا، يعني لا يتخاذل عن هذا. نعم. صحيح. لا احنا بكل اسف احنا بنقول وهذا هيحصل وربنا خير الظنون. لكن صلى الله عليه وسلم احنا دورنا ان احنا نفهم الواقع اللي احنا عايشين فيه, نفهم الواقع اللي احنا عايشين فيه ونشوف احنا رايحين فين. بس يكون عندك عقيده ثابته عشان لما تحصل فتنه انت عارف تعمل ايه, مش تبقى عمال تلف يمين وشمال طب اروح فين ولا منين. وقتها مفيش كلام. اذا وقعت الفتنه ذهبت العقول. الفتنه اللي وقعت صار حليم وحيران خلاص. ان اي حد يقول انه انا حكيم واعمل الفتنه مفيش كلام. والفتنه لا يحكمها الا الهمل. ونقول الامه ينبغي ان تقرا التاريخ. الامه ينبغي ان تقرا التاريخ بكل اسف. الامه الان تجهل تاريخ امتنا. احنا نحتاج الى ايه؟ نقرا التاريخ, نعرف ديننا, ونقول كيف قامت دوله الاسلام. اذا احنا فعلنا كما فعل اسلافنا ان شاء الله تكون. اذا قلنا لا والله قلنا يعني ما تفهموش خلاص, ستظل الامه بعيده عن شرع الله عز وجل. واذا ظلت الامه بعيده عن شرع الله الظلم موجود. الظلم في كل وقت. اوعى ظلم ان الظلم من 30 سنه. اللي فاهم الكلام ده ما يفهمش. الظلم في الملوك موجود من 1200 سنه منذ ولى الله عز وجل على المؤمنين يزيد بن معاويه. شيل منهم مثلا عمر بن عزيز, شيل منهم فلان فلان, لكن الظلم موجود من 1200 سنه. ليه؟ اول ما الامه هجرت الكتاب والسنه الظلم جه. فانت ما تظنش ان, وبعدين بكل اسف ان الناس بتتحرك وكان رب العالمين ليس بالكسبان. احنا نقول ان في رب سبحانه وتعالى يدبر الامور, وهناك رب سبحانه وتعالى كلف الامه ان تطيع لا ان تخالفه. ما نجيش نخالفه ونقول احنا عايزين نبطل الشريعه. ازاي؟ الصحابه لما خالفوا النبي يوم احد هدي وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يشفع للصحابه ان رسول الله بينهم, ما شفعش فيه. ولم يشفع للصحابه بان ايمانهم الجبل كالجبل, ما شفعش. بس لما خلفه هزي. فامر واحد ثم الان هبط. يعني نسال الله سبحانه وتعالى انه يعدل اللي احنا عملناه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.